قال رحمه الله: وأما على قول من زعم أن السكر الطعم، وهو الأكل بضم الطاء سكون الميم، أن السكر الطعم، والطعم هو الأكل، يقال فلان قل طعمه أي قل أكله، فلان قل طعمه أي قل أكله، فعلى هذا القول فليس هناك يعني إشكال في الآية، لأن المقصود بالسكر هنا ما يطعم من الطعام، فما فيه إشكال، وإنما الإشكال على أن المقصود بالسكر هو الخمر، هو الخمر يكون فيه ما تقدم من الجواب، وأن هذه الآية منسوخة والإباحة فيها إباحة شرعية. وأما على معنى السكر هنا الذي ذكر معنى الطعم وهو الأكل، قل سكر فلان أي طعمه، أو فلان قل طعمه أي أكله، فيطلق السكر ويراد به الطعم، فما فيه إشكال في الآية. وأما على قولي من زعم أن السكر الطعم، وهنا يقول زعم، هذا فيها إشارة إلى تضعيف هذا القول، فإن زعم غالبا ما تستعمل في تضعيف الأقوال وبعد الأقوال، ولكن سيبويه يستعملها في الكتاب بمعنى القول الحق، زعم الخليل كذا وكذا، فهو يريد أن هذا هو الصواب، فسيبويه يستعمل زعم في الكتاب على القول الصواب، وهي تأتي لهذا وهذا. وأما في القرآن فلم تستعمل إلا في القول الخطأ والقول الباطل، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي، فهذا قول لا شك أنه بعيد عن الصواب، قول كفري، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، هذه استعملت في الزعم الحق، وزعمت أنك ناصحي أي نصحتني حقا، ولكن منعه الجاه، ومنعه أيضا كذلك لوم قومه له، فهنا المقصود أن هذا القول ما هو صواب، لذلك اختار الأول هو رحمه الله فيما تقدم، زعم بعضهم. وأما على قول من زعم أن السكر الطعم كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة أو أنه الخل، فلا إشكال في الآية، الخل بلغة الحبشة، فإنهم يطلقون السكر ويريدون به الخل، فعلى هذا لا إشكال في هذه الآية. وهذا مروي عن ابن عباس أنه الخل، السكر المقصود به الخل، رواه العوفي عن ابن عباس قال الضحاك هو الخل بلغة اليمن، السكر بمعنى الخل بلغة اليمن. فالحاصل الصواب هو ما تقدم، أن السكر هو السكر المقصود به الخمر، وليس المقصود بالسكر الطعم الأكل، ولا المقصود به الخل. فعلى القولين لذين ذكرهما آخرا رحمه الله لا إشكال في الآية، الآية محكمة، تتخذون منه سكرا، الآية محكمة وليست بمنسوخة، فهي محكمة، لأن المقصود بالسكر إيش؟ الأكل الطعم، مقصود بالسكر الطعم وهو الأكل، أو المقصود به الخل، وهذه أشياء مباحة. فعلى القولين المتأخرين ليس في الآية إشكال، وليست منسوخة بل هي محكمة، هي محكمة. وعلى القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم فالآية على الصحيح أنها منسوخة، لأن المقصود بالإباحة فيها الإباحة الشرعية للعقلية، وقد صرح أهل اللغة بأن السكر اسم للخمر، ولم يخالف في ذلك إلا أبو عبيدة أن السكر اسم للخمر، فلم يخالف في هذا من أهل اللغة إلا أبو عبيدة رحمه الله تعالى، فإنه قال السكر الطعم. ومما يؤيد به مذهب الجمهور رحمهم الله أو جمهور أهل اللغة قول الشاعر أن السكر المقصود به الشرب المعلوم الخمر، بئس الصحاب وبئس الشرب وشربهم، إذا جرى فيهم الهدي والسكر، إذا جرى فيهم الهدي والسكر والخمر، إذا جرى فيهم الهدي والسكر الخمر، والهدي يحصل من السكر من الخمر، فهذا شاهد على أن السكر بمعنى الخمر هنا، أنه تطلق ويراد بها الخمر للطعم. وما ذكره أبو عبيدة يؤيده قول بعضهم: جعلت عيب الأكرمين سكرا، أي جعلت ذمهم طعما، كأنه أكل تستسل هذا الشيء، كأنه أكل تأكله، جعلت عيبا أكرمين سكرا، أي أو جعلت بالضم الذي رأينا بالضم، جعلت عيبا أكرمين سكرا، كأنه بالفتح مخاطب لغيره، لكن رأيته مشكلا بالضم، والذي يظهر أنه بالفتح جعلت، كان يعاتبه. فالسكر هنا في البيت الثاني يؤيد ما ذهب إليه أبو عبيدة، جعلت عيبا أكرمين سكرا، أي جعلت دمهم طعم وأكل تأكله وتفكه به، وكأن الأمر سهل. وهذه إعراب، هذه إعراب المسلمين، ويقول جعلت عيبا أكرمين سكرا، أي طعما وأكلا تأكله. فهذا يؤيد ما ذهب إليه أبو عبيدة رحمه الله تعالى، واختاره ابن جرير من أئمة التفسير أن السكر ما يطعم من الطعام يقال له سكر. والصحيح أن المقصود بالسكر في الآية الخمر، وهذا الذي عليه أكثر أهل اللغة، أن السكر بمعنى الخمر لا بمعنى الطعم، لكن قد جاء ما يؤيد المعنى الذي ذكره أبو عبيدة أنه يأتي بمعنى الطعم، وهذا دليله البيت الذي أشرنا إليه، جعلت عيب الأكرمين سكرا، أي طعاما تطعمه تأكله تفكه به، وأنت تطعن فيهم تذمهم. هذا حاصل ما يتعلق بالآية. فالآية الصحيح أنها منسوخة، وأن السكر المذكور فيها المقصود به الخمر، وليس المقصود به الطعم ولا الخل، فعلى المعنيين الذين ذكرهما آخرا فليست الآية فيها إشكال، وليس من باب النسخ، بل هي محكمة على ما هي عليه، لأنه ذكر فيها شيء مباح وهو الأكل، هذا شيء مباح، فهي ليست منسوخة، وإنما الإشكال على المعنى الذي ذكرناه، هل الإباحة فيها معنى الخمر، هل الإباحة فيها إباحة شرعية فنسخت بالآي رجس من عمل الشيطان، أو بقول رجس من عمل الشيطان، أم أن الإباحة فيها عقلية ولا نسخ، وإنما النسخ من إباحة شرعية. هذا حاصل ما يتعلق بالآية. قال رحمه الله: قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه، هذا في الشيطان، جاءت آيات ظاهرها يخالف هذه الآية، وأنه ليس له سلطان أصلا، وهنا فيها إثبات السلطان على أولئك الذين اتخذوه واتبعوه، ستأتي آيات تنفي السلطان له، وأنه ليس له سلطان على أحد، وهذه الآية فيها إثبات السلطان على بعض الناس ممن اتبعوه. قوله إنما سلطانه على الذين يتولون، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه، ونظيرها الاستثناء في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذه أيضا فيها إثبات السلطان كالآية المذكورة. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي السلطان، على نفي سلطانه عليهم، كقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان لهم عليهم من سلطان، صدق عليهم ظنه فاتبعوه، سلكوا مسلكه والعياذ بالله وأغواهم، وما كان له عليهم من سلطان، هذا فيها نفي السلطان. والآيتان المتقدمتان فيهما إثبات السلطان للشيطان على أولئك الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء صدق إبليس عليهم ظنه وله سلطان عليهم، وظنوا بانحرافهم، فإنه ظن ظنا فحصل هذا الظن، فإنه لما أخرج آدم وزوجه من الجنة فتعاظم إبليس كما ذكر بعض أهل التفسير، أنه لما أهبط الله الأبوين من الجنة تعاظم، وأنه قد غلب الأبوين، فالذرية من باب أولى، فالذرية من باب أولى يسهل أمرها علي، فهذا ظن إبليس، فقال الله لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، هؤلاء ما صدق ظنه عليهم، فإنه لم يستطع فيهم كما في الآيات المعلومة، وما كان له عليهم من سلطان يعود على من تقدم، من صدق عليهم إبليس ظنه ما كان له عليهم من سلطان. ومما حصل مما ظنه إبليس أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه بقوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا من ظن إبليس الذي صدق. أو فعلا كثير من الناس ما هو شاكر لله سبحانه وتعالى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء صدق إبليس عليهم ظنه فأبعدهم وآتاهم عن الأيمان والشمائل ومن الأمام ومن الخلف، وقال بعد ذلك: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلا صدق إبليس ظنه عليهم. كثير من الناس ما هو شاكر. وهكذا الآية الأخرى: لعنه الله قال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. الآية. فصدق إبليس ظنه فعلا، غير كثير خلق الله سبحانه وتعالى واستمالهم. فالحاصل إبليس نجح مع كثير من الناس، مع أكثر الناس نجح إبليس، وصدق ظنه الذي ظن أنه سيفعل فيهم، وأقسم أيمانا أنه سيفعل. هذا كله كان تخمينا وظن، لكن صدق إبليس ظنه على كثير من الناس وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، ما فيه إلا قليل من المؤمنين. فأخبر الله عن تصديق ظن إبليس أنه فعلا أقسم الأيمان وحصل ما حصل، والله تنى العباد بها. قال رحمه الله: وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له، حاكيا عن إبليس: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. هذه التي ذكرها: وما كان له عليهم من سلطان، فيها نفي السلطان. والآيتان المتقدمتان فيهما إثبات السلطان، فما الجمع بين الآيات هذه التي ظاهرها الاختلاف؟ قال: والجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه. السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفى عنه. وذلك من وجهين: الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة. هذا جمع سهل وجميل، ويذهب ويدفع به التعارض. هناك سلطانان: سلطان مثبت وسلطان منفي. السلطان المثبت لإبليس هو سلطان الإضلال لهم بالتزيين وغير ذلك من الأمور التي أبعدهم عن الخير وعن ربهم بها. والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، ما معه حجة عليهم، ما له حجة عليهم ولا برهان ولا علم، ما في إلا إضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: ما كان لي عليكم من سلطان، إنما أمرتكم ووعدتكم وعود كاذبة فأخلفتكم، صدقتم تلك الوعود، ولا ما معي برهان ولا حجة عليها، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، بل ما في كتاب الله وسنة رسوله على خلاف هذا، وأنتم صدقتم تلك الوعود الكاذبة من إبليس. فهذا هو سلطان المنفي، سلطان الحجة والعلم والبرهان ما عند إبليس، وإنما هي أماني فقط غرهم بها وصدقوه. والسلطان المثبت هو الإضلال، إضلال هؤلاء الذين أبعدهم عن الخير بتزييده الشر لهم. فإذن سلطانان: سلطان مثبت لإبليس وسلطان منفي عنه. قال الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. قال الحسن رحمه الله: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غروره وأماني دعاهم إليها فأجابوه. هذا هو حاصل شرح هذا الكلام من الحسن رحمه الله: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غروره وأماني دعاهم إليها فأجابوه. ما مع برهان أبدا ولا مع حجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لا برهان ولا قرآن معه، وإنما أماني دعاهم إليها فأجابوه، وغرور. قال رحمه الله: الثاني أن الله لم يجعل عليهم سلطانا ابتداء البتة، لم يجعل عليهم سلطانا ابتداء البتة، لكن هم جعلوا السلطان عليهم، هم الذين مكروا إبليس وجعلوا له سلطانا عليهم، وإلا لم يجعل الله سبحانه له سلطان ابتداء البتة، والعباد هم أصلحهم الله جعلوا السلطان عليهم والحج عليهم أقامها. قال الثاني أن الله لم يجعل عليهم سلطانا ابتداء البتة. من إعراب البتة يا محمد؟ البتة ما إعرابها؟ دائما يقول البتة وعندك مفعول مطلق، همزة البتة هذه وصل أو قطع؟ عندك ها همزة وصل، هذه ال الوحيدة التي همزتها همزة قطع، قطع للتوصل همزة قطع، وما عدا ذلك همزة وصل، لكن الهمزة التي في البتة همزة قطع وليست وصل، وهي الوحيدة مستثناة. والأصل هو خلاف هذا، تقول الرجل المسجد همزة وصل، لكن البتة همزة قطع. قال الثاني وهو بمعنى قطعا مفعول مطلق، لم يجعل عليهم سلطانا ابتداء قطعا، فإعرابه مفعول مطلق للفعل محذوف الناصب فيه، أن الله لم يجعل عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم إيش عندك؟ لكنهم هو الذين، هم الذين عندكم، لكنهم هم الذين، أنا عندي هو خطأ على شك، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا والله ما تسلط عليهم بقوة، هو ضعيف، هو أهون من أن يتسلط على أحد، لكن العباد هم جعلوه قويا، وإلا هو ما أضعفه، فكان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه، ولو حقق الناس كمال الإيمان أو حققوا قارب الكمال والله ما تسلط عليهم هذا الخبيث، لكن ضعفوا أمامه فتقوى عليهم بضعفهم، وإلا هو ضعيف، جعل هذا يزني، جعل هذا يفعل لواط، جعل هذا يفعل جرائم، جعل هذا، لأنهم ضعفوا أمامه. ولما كان أولئك على قوة إيمان يفر منهم، يخاف منهم جدا، يفر من عمر، ولا شك أنه من الصديق كذلك، فإن الصديق أقوى، أفضل الأمة بعد الأنبياء، أفضل الأمة والأنبياء من باب أولى، يفر منهم هذا الخبيث. قال فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم، سلط عليهم بإرادتهم واختيارهم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما معي سلطان عليكم ولا معي برهان، أنتم سلطتوني عليكم. هذه الموعظة يعطيهم إياها يوم القيامة في النار، يعظهم موعظة ما هي سهلة، موعظة من ضمن عذابهم في النار، أن الله يقيم الخبيث هذاك يعظهم ويثربهم ويوبخهم بتلك التوبيخات، وهذا من جنس العذاب في النار. قال رحمه الله وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله في غاثة الأهفان كما شار المحقق. فعند من أسأله نختم درسنا بهذا السؤال، الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول في كيد النساء إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فهل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ يقول في كيد الشيطان ضعيف، وفي كيد النساء إقرار لما قال القائل إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فهل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ ولا تنسى قول ذلك الشنقيطي ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن. تفضل، وإيش رأيك في البيت ده؟ جيد، تفضل، لكن إقرار فيه ما عندك؟ نعم، كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، لأن كيد النساء من كيد الشيطان، لكن الشنقيطي يرجح رحمه الله استدلالا بالآية التي أشرنا إليها أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. قال رحمه الله: وهذه الآية فيها بيان ضعف كيد الشيطان، وجاء في سورة إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فهل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ قال الشنقيطي رحمه الله عند قوله تعالى إن كيدكن عظيم، قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، حصل بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، والآية المذكورة في ذلك قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن قوله في النساء إن كيد كن عظيم وقوله في الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا يدل على أن كيدهن أعظم من كيده. قال القرطبي رحمه الله: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. الله أعلم من هذا الحديث، ما رأيته، من وجده يفيدنا، لأن الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إن كيد كن عظيم، وقال الحسن بن عائشة الشنقيطي: ما استعظم الشيطان واستعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن. فهو يرجح هذا أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، ومن أهل العلم من يقول كيد الشيطان أعظم من كيد النساء نسبيا، العظمة هنا نسبية ولا الضعف موجود اعتريه، لكن عظمة نسبية بالنسبة لكيد النساء، لأن كيد النساء من كيد إيش؟ من اللي علمهن الكيد هذا؟ إبليس. فكيد النساء من كيد الشيطان هو الذي علمهن، وكلها قوة نسبية كما سمعت بالنسبة لكيد الشيطان. فاختلف أهل العلم في كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، فالإمام الشنقيطي رحمه الله هكذا ينقل ذلك عن القرطبي أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، وذكر هذا البيت الذي يشير به إلى هذا الذي قد رجح رحمه الله تعالى. فمن يعيد هذا البيت في النساء وفي كيد النساء، لا شك أن كيد النساء عظيم يا أخوان، كيدهن عظيم. كم من إنسان كان قتيل كيد النساء، أي والله قتيل كيد النساء، أصيبت مقاتله بكيد النساء وفعل ربما الجرائم من أجل كيد النساء، حصل ما حصل من العظائم بسبب النساء. هات البيت هذا الذي نحفظه إن شاء الله، ازعلنا صحيح، ازعلنا سهل، هذا الواقع. ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن هن، الأخير ها سكت، إلا لأنهن هن هن، بها سكت. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، فلا تعارض بين الآيات التي فيها إثبات السلطان لإبليس والتي فيها النفي. فما هو حاصل جواب؟ ما هو حاصل جواب الجمع بين الآيات التي فيها إثبات السلطان لإبليس والآيات التي فيها نفي السلطان عنه؟ نعم، سلطان سلطانان، السلطان المثبت هو، نعم أحسنت، الإضلال لهم بتزيينه للباطل، والسلطان المنفي سلطان الحجة والعلم والبرهان، ما عنده شيء من هذا كما صرح به عن نفسه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما معي علم ولا برهان ولا شيء غير الدعوة فقط. وكما قال الحسن: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرور وأماني دعاهم إليها فأجابوه. إلى هنا.